فكلفوا كلفوا بالضم عندكم ضم الفتح فكلفوا بالضم قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب التنكيل لمن أكثر الوصال. باب التنكيل لمن أكثر الوصال. التنكيل التعزير. تنكيل التعزير عقد هذه الترجمة لمشروعية التعزير لمن يواصل. لمشروعية التعزير لمن يواصل. لكن يقول أكثر الوصال. أكثر الوصال يعني واصل يومين مثلا. واصل يومين. أما من واصل إلى السحر فإنه لا ينكل. من واصل إلى السحر فإنه لا ينكل. لكن من واصل يومين. من واصل يومين فأكثر. قال باب التنكيل لمن أكثر الوصال. رواه أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ورد حديث أنس وحديث أبي هريرة هنا. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصوم. فقال له رجل من المسلمين إنك تواصل يا رسول الله. قال وأيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. فلما أبو أينته عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال. واصل بهم يوما ثم يوما. يعني كم يوم واصل بهم؟ يومين. أي الأيام؟ ها أي الأيام؟ 28. أكيد. لماذا لا يكون 29-30؟ نعم. كيف؟ رؤية الهلال ما تكون يوم 30. يوم 30 أكملوا الشهر صح؟ لكن رؤية الهلال متى تكون؟ تكون ليلة 30. إذن هو واصل بهم هنا يوما ثم يوما. يعني واصل بهم 28 مع 29 ثم رأوا الهلال. ولهذا قال لو تأخر الهلال لزدتكم. دل على أنه ليس 29-30 لأن الهلال لا يمكن يتأخر بعد 30. ويؤخذ منه أن الصحابة واصلوا كم يوم هنا؟ يومين. واصلوا يومين لم يفطروا بينهما. لكن النبي صلى الله عليه وسلم عزرهم. النبي صلى الله عليه وسلم عزرهم هنا بأنه واصل بهم. ولو تأخر الهلال أيضا لواصل كم يوم؟ 3 أيام. لواصل 3 أيام. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والوصال. هذا تحذير. إياكم والوصال مرتين. يعني كررها مرتين. قيل إنك تواصل. هذا فيه مراجعة العالم وفيه مراجعة المفضول للفاضل. فهم راجعوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا طيب أنت تواصل يا رسول الله. أنت تواصل يعني نحن لا نريد أن نفعل خلاف ما تفعله. هذا معنى كلامهم. لا نريد أن نفعل خلاف ما تفعله. وأيضا العالم والفاضل يراجع إذا أمره بخلاف ما يفعله. العالم والفاضل يراجع إذا أمر بخلاف ما يفعله. كما راجع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم هنا ينهاهم عن الوصال وهو يواصل. إذن هو أمرهم بخلاف ما يفعله فراجعوه. فإذا رأيت مثلا العالم ينهى عن شيء وهو يفعلهم تراجعه تقول طيب لماذا أنت تفعل وتنهانا؟ ما السبب؟ لتستفيد. واضح ولا لا؟ قال إني أبيت يطعمني ربي ويسقين فاكلفوا من العمل ما تطيقون. يعني احملوا مشقة ما تستطيعون. احملوا مشقة العمل الذي تستطيعون منه، يعني عليكم بما تستطيعون من المشقة في هذا العمل، ولا تكلفوا أنفسكم ما لا تستطيعون، ولا تكلفوا أنفسكم ما لا تستطيعون. وأكلفوا بالضم وبالكسر، لكن الكسر يقول الضعيف، اكلفوا يقول الضعيف، ومن العلماء من يقول حتى الكسر صحيح، حتى الكسر صحيح. نعم. أما اكلفوا أبدا تراجع. عندك فتح أنت؟ عندك النسخة فريح؟ اكلفوا فاكلفوا بالضم ولا بالفتح؟ محمد أنا أسأله أو أسألك؟ الكتاب معه أو معك؟ بارك الله فيك. نعم. ها؟ بالفتح؟ إيه طيب. قال رحمه الله: باب الوصال إلى السحر. عقد هذه الترجمة لبيان جواز الوصال إلى السحر، لبيان جواز الوصال إلى السحر. فذكر حديث أبي سعيد: لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. فلما أذن بالوصال إلى السحر دل على أنه جائز. قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله. قال: لست كهيئتكم إن يبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقين. وهذا يدل على أن الوصال من خصائصه، يدل على أن الوصال من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. أما الأمة فهي منهية عن الوصال، الأمة منهية عن الوصال، لكن من أحب أن يواصل فله إلى السحر، يعني لا يأكل في الليل إلا أكلة واحدة، أكلة واحدة يجعلها آخر الليل، يجعلها آخر الليل، تسمى فطور وعشاء وسحور، فطور وعشاء وسحور، أكلة واحدة. نعم. باب من قال رحمه الله تعالى: باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع. عقد هذه الترجمة لحكم الفطر في صوم التطوع، عقد هذه الترجمة لحكم الفطر في صوم التطوع، وأنه جائز، وأن الفطر في صوم التطوع جائز، ولا يجب القضاء، لا يجب عليه أن يقضي، لكن يستحب، لكن يستحب أن يقضي من أفطر في التطوع. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر المرأة التي صامت، النساء الذين صامنا التطوع، أمرهن أن يفطرن ويقضين مكانه، فدل على أن قضاء التطوع مستحب ليس بواجب، والمتطوع أمير نفسه، المتطوع أمير نفسه، لكن لا ينبغي للمتنفل أن يقطع العبادة، الصيام أو غيره، لا ينبغي أن يقطعها إلا لمسوغ شرعي. هي لا تجب، يعني لو صلى نافلة له أن يقطعها، لو صام نافلة له أن يقطعه، لكن لا ينبغي له قطع العبادة، لا ينبغي له قطع الصيام إلا لمسوغ شرعي، يعني إما لإكرام ضيف أو لإدخال السرور على أحد دعاه ونحوه، فهنا لا بأس، فهنا لا بأس. أما إذا لم يكن هناك مسوغ شرعي فالأفضل أن لا يفطر وأن لا يقطع الصلاة، لقوله جل وعلا: ولا تبطلوا أعمالكم، ولا تبطل أعمالكم. فهنا قال من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع، يعني يفطر. لو أن إنسان صام ورأيته أنت أنه يشق على نفسه وأقسمت عليه أنه يفطر فأنه يفطر، أو دعاه أحد وهو صائم فأقسم عليه أنه يفطر وفي فطره إيناس لمن دعاه أو لإخوانه فهذا لا بأس، المهم يكون هناك مسوغ شرعي فلا بأس أن يفطر. ولم يرى عليه قضاء إذا كان أوفق له، يعني لم يرى عليه قضاء لأن القضاء مستحب وليس بواجب، القضاء مستحب وليس بواجب. وقوله إذا كان أوفق له، هل الفطر أو القضاء؟ الذي يظهر أنه الفطر، هذا الذي يظهر لي أنه يفطر إذا كان أوفق له، يعني إذا كان في مصلحة، إذا كان في مسوغ شرعي له أن يفطر، وإلا لا داعي. هذا أن الإنسان يصوم وإذا انتصف النهار أفطر لأنه نفل، أو يصلي يشرع في الصلاة نافلة ثم يقطعها يقول لأنها نفل، لا. ثم ذكر حديث أبي جحيفة عن أبيه قال آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة آخى بين المهاجرين والأنصار، فآخى بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع، وهنا في هذا الحديث آخى بين سلمان وأبي الدرداء، آخى بين سلمان وأبي الدرداء. فزار سلمان أبا الدرداء، زار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة، متبذلة يعني عليها ملابس البذلة، يعني لا تعتني بنفسها، لا تعتني بنفسها. فهل رآها هنا كاشفة لنا متبذلة؟ إن قلنا يحتمل أنه رآها كاشفة فيكون قبل الحجاب، إن قلنا أنه رآها هنا متبذلة يعني رأى شيء وجهها ونحوه نقول هذا قبل الحجاب، هذا قبل الحجاب. أو نقول لا يلزم من رؤيتها متبذلة أن تكون كاشفة، صح ولا لا؟ لا يلزم. فإن احتج محتج بهذا الحديث قال رأى متبذلة قلنا لا يلزم أن تكون كاشفة، المرأة تكون متبذلة وهي متحجبة لكنها بلباس البذلة، بذلة يعني الشغل والطبخ إلى آخره، عليها يعني لباس الطبخ والكنس والشغل، لم تكن لم لا تعتني بلباسها وبنفسها، لأن أبو الدرداء معرض عنها مشتغل بالعبادة، ولهذا سألها أبو الدرداء. وفي هذا الحديث جواز مخاطبة الأجنبية، إذا كانت متحجبة لا بأس أن يكلمها وتكلمه، فالنساء كن يسألن النبي عليه الصلاة والسلام ويسلمن عليه ويخاطبنه ويخاطبهن، لكن بشرط أن تكون متحجبة من وراء حجاب. قال فرأى أم الدرداء متبذلة فقال لها ما شأنك، هذا جواز مخاطبة الأجنبية. قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا، رأها لا تهتم بما يريده الزوج، فسألها سلمان فأخبرته، يعني أن أبو الدرداء معرض عن الدنيا، زاهد منقطع العبادة. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما، فصنع له طعاما يعني أبو الدرداء صنع طعاما لسلمان لأن سلمان هو الذي زاره، فقال له كل، يعني أبو الدرداء يقول لسلمان يقول لأبي الدرداء كل، يعني كل معي كل مع الضيف. قال فإني صائم، قال فإني صائم، قال ما أنا بآكل حتى تأكل. ورد في رواية أقسمت عليك لتأكل. قال فأكل، فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم قال نم، يعني الآن ما في صلاة، يعني بعد العشاء ما في صلاة، نم. فنام ثم ذهب يقوم فقال نم، فلما كان من آخر الليل قال سلمان قم الآن، قم الآن، والميم في قوله قم ما عليها سكون، فمن يعرب لنا قم، لأن إعرابها فيه ها فيه لف ودوران شوي، صحيح؟ طيب من يعرب قم؟ نعم أبو أحمد، بس فعل أمر كذا كمل، فعل أمر ايش فيه؟ فعل أمر مجزوم علامة جزمه السكون حذف النون، أي وين حرف الألة؟ حرف الألة يكون في وسط الكلمة ولا في آخرها يا جمال؟ حرف الألة، هل مر عليك حرف الألة في وسط الكلمة؟ طيب هنا قام ما في علة، فعل صحيح، إذن يلزمك أن تكمل الإعراب. ها وش إعراب قم؟ فعل أمر، فعل أمر مجزوم، وعلامة جزمه أنت اليوم ما عندك إلا حرف إلا. نعم نعم، مجزوم علامة جزمه السكون، السكون على الظاهرة على آخره، لكنها لم تظهر. لماذا حركت التقاء الساكنين؟ أين الساكنان؟ أي همزة الوصل في الآن، همزة الوصل في الآن. طيب أين الألف؟ أصل قامة. ها أو أين الواو؟ يقوم أصله قوم الآن، قوم الآن. إذن أين الواو؟ ها حذفت. طيب لماذا حذفت؟ لا وش التخليط، لوجود ساكن بعدها، لوجود ساكن بعدها. إذن عندنا هنا كسر وحذف، انتبهوا، عندنا كسر وحذف، الحذف لحرف العلة والكسر لالتقاء الساكن. فحذف الواو لأنه أتى بعده حرف علة، ها إن ساكنان التقيا اكسر ما سبق وهي الميم. وإن يكن لينا، ما هو حرف اللين؟ ها حروف العلة الثلاثة، الألف والواو والياء، هذا حرف اللين. وإن يكن لينا فاحذفه لا تكسره، إن يكن الذي قبل السكون سكون اكسره، وإن يكن الذي قبل السكون حرف إلا احذفه. واضح المباضح؟ طيب قال قوم الآن فصليا، فصليا من هم؟ أبو الدرداء وسلمان. هل صلى جماعة؟ الأصل أن قيام الليل إذا لم يكن تراويح مو بجماعة، ليس جماعة، فيحتمل أنهما صلى، كل صلى وحده. ويجوز أن يصلي أكثر من واحد في الليل لأمر عارض ليس عادة، لو التقى شخص آخر بزيارة قالوا شراك نصلي الآن سواء وصلوا نافلة سواء لا بأس، أحيانا لا دائما. فيحتمل سلمان وأبو الدرداء يحتمل أن كل واحد صلى منفردا، ويحتمل أنهم صلوا جماعة لكنه ليس عادة لأمر عارض. نعم. فقال له سلمان إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا، إن لربك عليك حقا. شراب حقا، لماذا مو بحق؟ يحتاج تفكير. هذا اسم، اسم إن مؤخر، اسم إن مؤخر، يعني إن حقا لربك عليك، إن حقا لربك عليك. واسم إن يؤخر إذا كان خبرها حرف جار ومجرور، إذا كان خبرها جار ومجرور فإنه يؤخر، أقصد يؤخر اسمها. قال إن ربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له. من الذي أتى؟ أبو الدرداء أتى وسلم فذكر له ما قال له سلمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان، صدق سلمان، لنفسك عليك حق ولأهلك عليك حق إلى آخره. نعم. قال رحمه الله تعالى باب صوم شعبان، باب صوم شعبان. عقد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة لحكم صيام يوم شعبان لحكم صيام يوم شعبان، يعني ما حكمه؟ ما حكمه؟ الجواب حكمه مستحب. الجواب حكم صيام شعبان مستحب لورود الأحاديث في صيام شعبان، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان، كان يصوم أكثر شعبان. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم، قد كان يصوم شعبان، وأخبر بأن أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، يعني صيام شهر المحرم هذا مستحب، وصيام شهر شعبان هذا مستحب. لكن هل الأفضل شعبان أو محرم؟ الله أعلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان، ولا يختار النبي عليه الصلاة والسلام إلا الأفضل. وشهر الله المحرم فيه عاشوراء، كفارة سنة، ومن غير أيام محرم الأخرى. فعلى كل حال النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من صيام شعبان، كان يكثر من صيام شعبان. كما في حديث عائشة هنا رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. يعني لا تكاد ترى صائم إلا رأيته، ولا مفطر إلا رأيته. كيف هذا؟ إذا انشغل ترك الصيام، وإذا لم ينشغل صام. إذا كان الإنسان هذه عادته، إذا كان ما عنده ما يشغله صام، وإذا عرض له ما يشغله أفطر. هذا إن شئت أن ترى صائم رأيته، إن شئت أن ترى مفطر رأيته. هذه حالة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتغل بالأمة وعرض له ما يصرفه عن الصيام، والصيام ممكن يعيقه عن هذه الأعمال، أفطر عليه الصلاة والسلام لقيامه بأعمال أخرى مثل الصيام وأفضل منه. فإذا لم يكن عنده ما يشغله صام. ولهذا أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يسرد الصيام، وأحيانا يسرد الفطر. إذا كان مشغولا سرد الفطر، إذا لم يكن مشغولا سرد الصيام، وهكذا. لا تكتر صائم إلا رأيته، ولا تكتر مفطرا إلا رأيته. يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، إلا رمضان. يعني إذا ورد أن رسول الله صام شعبان كله، فليس المراد أنه صامه كله، المراد أنه صام أكثره، صام أغلبه. لأن عائشة تقول ما استكمل صيام شهر رمضان قط، يعني ما استكمل صيام شهر إلا رمضان. وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان، في شعبان. والحديث الذي بعده: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان، وكان يصوم شعبان كله. فاللفظ هنا يحمل على الحديث السابق، فمعنى قولها يصوم شعبان كله يعني أكثره، هذا المراد، وليس المراد أن يصومه كله لا، لكن يصوم أغلبه، يعني ممكن يفطر منه يومين أو ثلاثة ونحوه. وكان يقول: خذوا من العمل ما تطيقون، يعني ما تستطيعون. لأن الإنسان إذا شق على نفسه تعب، وإذا تعب أصابه الضجر ثم ترك العمل. أحيانا أن تكون نشيط، تقول الليلة أريد أن أصلي ثلاث ساعات في الليل، بكرة تصلي مثلها ثلاث ساعات، بعد ذلك تتعب، لا صل ساعة وغدا ساعة، وهكذا تستمر على العبادة. أحسن من لا تشق على نفسك، أحسن تشق على نفسك ثم بعد ذلك تترك. فما دام تطيق تصلي، وإذا حسست بتعب تكف. فإن الله لا يمل حتى تملوا، فإن الله لا يمل حتى تملوا، فيه إثبات الملل لله جل وعلا، وأنها تكون لله صفة كمال، ليس كهي في المخلوق. في المخلوق صفة نقص، الملل في المخلوق الضجر والتعب والإعراض عن العمل، أما الملل هنا في حق الله هو إيقاف الأجر عنك، إيقاف الأجر، يعني ما دام تعمل فالله يعطيك أجر، ما دام تعمل فالله يثيبك. إذا توقفت عن العمل توقف الثواب، توقف الثواب. فقوله لا يمل الله حتى تملوا، يعني لا يقطع عنكم الأجر والثواب حتى تنقطعوا عن العبادة. إذا انقطعت عن العبادة توقف الأجر، إذا كنت في عبادة أعطاك الله الأجر. كما ورد لما قالوا إذن نكثر، قال الله أكثر، يعني كل ما عبدت الله عز وجل، كل ما دعوته، كل ما أعطاك فأنت أكثر والله عنده أكثر. لكن متى ما توقفت عن العبادة توقف الأجر والثواب، إلا إذا كان التوقف عن العبادة لمرض أو سفر، فهذا ثبت في البخاري، إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما، صحيحا مقيما. قال: فإن الله لا يمل حتى تملوا. وأحب الصلاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما دوم عليه، ما دوم عليه يعني ما دام عليه الإنسان، فكونك تديم العمل أحسن من كونك تعمل كثيرا ثم تقطع العمل. ولما سئلت عائشة رضي الله عنها عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان عمله ديمة، يعني يداوم عليه، يداوم عليه. فالعمل الدائم هو الذي ينفع، العمل الدائم هو الذي ينفع. أما العمل الكثير المنقطع لا ينفع، العمل الكثير المنقطع لا ينفع. واضح لا؟ عندنا الآن، عندنا الآن يقول الناس الذين يعرفون المطر يقول الديم أحسن من السيل، صح ولا لا؟ ها؟ طيب لماذا؟ لأن السيل كثير ويذهب بسرعة ما تنتفع من الأرض، لكن الديم قليل يتواصى على الأرض حتى يسقيها وتروى. فالعمل الدائم ولو كان قليل يساقي نفسك بالإيمان حتى تعتاده وتستمر عليه. يعني إنسان يقول: الله أنا اليوم بتصدق بخمسمائة ريال وغدا مثل خمسمائة ريال، بعده توقف. لكن إنسان قال: أنا أريد أن أتصدق كل يوم عشر ريالات، كله بعشر ريالات، أيهما أحسن؟ صاحب العشرة، لأن صاحب العشرة كل يوم يعمل حسنة، وصاحب الخمسمائة عمل حسنة مرتين. فانتبهوا لهذا، يعني دوام العمل هذا أمر مطلوب حثت عليه الشريعة وإن قل. وكان يقول: خذوا بالعمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. وحب الصلاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما دوم عليه وإن قلت. وكان إذا صلى صلاة داوم عليها، كان عليه الصلاة والسلام إذا صلى صلاة داوم عليه، حتى أنه لما قضى صلاة الظهر بعد العصر داوم عليه، صار يصلي بعد العصر، وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. فاحرص أن لا تعمل عمل إلا تستطيع أن تداوم عليه، وإلا تمسك بالأعمال التي هي مهمة وتكفيك. يعني بعض الناس يقول: أنا أريد أن أصوم الاثنين والخميس. تقول: لا بأس، لكن ممكن ما تستطيع. إذن عليك مثلا بثلاث أيام من كل شهر يكفي، في خير كثير، تصوم الدهر كله. عليك مثلا بصلاة الضحى، الوتر، هذه أمور، الرواتب، الصلوات، الصلاة بين أذان والإقامة، بين كل أذنين صلاة، يعني يستحب الإنسان يتسنن كل ما أذن المؤذن يتسنن بين الأذان والإقامة. هذه أعمال ينبغي الإنسان أن لا يفرط بها، يعني يحافظ عليها دائما في حياته، وما زاد يأخذ منها ما يستطيع، يأخذ منها ما يستطيع. لكن عرضت لي الآن مسألة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل أذنين صلاة، يعني يستحب الإنسان يصلي بين الأذان والإقامة، صح ولا لا؟ طيب نحن ما نصلي بين الأذان والإقامة، في الدرس ما نصلي، صح؟ طيب أيهما أفضل، نقطع الدرس ونصلي بين الأذان والإقامة أو نستمر في الدرس؟ نستمر في الدرس. لماذا؟ لأن العلماء يقولون: طلب العلم أفضل من نوافل العبادات، طلب العلم أفضل من نوافل العبادات. فإذا كان الإنسان في طلب علم ما يحتاج يصلي بالأذان والإقامة، طلب العلم أفضل من الصلاة بالأذان والإقامة. وقد كان شيخنا رحمه الله تعالى يفعل هكذا، يعني يؤذن لصلاة العشاء ولا نصلي، نستمر في الدرس، لأننا في عمل أفضل من الصلاة بين الأذان والإقامة. إنما قلت هذا حتى يعني لا يقال يعني نحن الآن نقول بين كل أذن الصلاة ونحن لا نصلي، فننبه هذا الأمر ليزيد إيضاحا. صلى الله وسلم على نبينا محمد.